بني الإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. بني الإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. على الآثار فانطلقوا إلى المختار فاستبقوا، لكم في سعيكم طرق تبث النور أعلاما. على الآثار فانطلقوا إلى المختار فاستبقوا، لكم في سعيكم طرق تبث النور أعلاما، تبث النور أعلاما. بني الإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. للإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. سلوا قوم الأولى ذهبوا بأية قوة غلبوا، أقاموا الحق فانقلبوا لأهل الأرض حكاما. سلوا قوم الأولى ذهبوا بأية قوة غلبوا، أقاموا الحق فانقلبوا لأهل الأرض حكاما. نهضنا نتبع السنة ونحمي الدين والوطنا، بذلنا الروح والبدن فدا لهما وإكراما. نهضنا نتبع السنة ونحمي الدين والوطنا، بذلنا الروح والبدن فدا لهما وإكراما، فدا لهما وإكراما. بني الإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. بني الإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. هما رمز الحياة معا، فإن ذهبا مضى اتبعا، ومن لم يرعى ما شرعا فما صلى ولا صاما. هما رمز الحياة معا، فإن ذهبا مضى اتبعا، ومن لم يرعى ما شرعا فما صلى ولا صاما، فما صلى ولا صاما. بني الإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما. للإسلام إقداما كفداعة وإحجاما، هلموا نرفع الهاما نقضي الدهر نواما، نقضي الدهر نواما، نقضي الدهر نواما.